يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل توضأ فمسح على النعال، رجل توضأ فمسح على النعال ثم خلع النعال ولم يكن مسح على شرابه ثم صلى، فهل فعله صحيح؟ ما يجوز ما يجزي المسح إلا على ساتر للمفروض. أما إذا كان الرجل بادية أو باد بعضها فلا يجوز المسح.